الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 70 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله تعالى في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 22 من شهر جمادى الأولى عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة إن شاء الله. يقول السائل: أنا متزوج، أمي وزوجتي دائما بينهم مشاجرة، فهل جائز أن أطلق زوجتي بسبب عدم احترامها لأمي؟ لا شك أن أهم المهمات وأوجب الواجبات على الرجل هو بره بأمه، وإذا لم يستطع الجمع بين أداء حق زوجته والقيام بحق أمه فالواجب عليه أن يختار أمه، والمنبغى عليه أن ينصح زوجته لكي تمسك مهما كانت الأم عن مضرتها، فإنها إن كانت تريد البر بالزوج فإن من البر بالزوج البر بأم الزوج والبر بأبي الزوج، وهذا من تمام حقوق الزوج على الزوجة. والعكس، فإن الرجل عليه أن يحسن إلى أم زوجته وإلى أبي زوجته إذا كان يريد أداء الحقوق، فإذا كانت هذه الزوجة لا تطيق ولا تتحمل أمك إلا وتشاجر وتتسبب لك بالأذى، فهذا سبب شرعي مبيح لأن تطلق باتفاق الفقهاء رحمهم الله. لكن قبل الطلاق أنصحك بأن تجلس معها وأن تبين لها ما يجب عليها، ولا بأس أن تدعو أمها وأباها لكي يوصوها بالخير، فإنها اليوم زوجة وغدا ستكون أم، وكما تعامل أمك فهي ستجد من زوجات أبنائها من يعاملها كذلك. نسأل الله أن يصلح بيوتاتنا وأسرنا. يقول: نحن نذهب إلى العمرة وسمعت من داعية أن بعد العمرة أفضل أصلي بالفندق، فهل أجر الصلاة في الفندق نفس الأجر في الحرم مع الجماعة؟ وأنا أفضل الصلاة في المسجد الحرام مع الإمام، وهل الصلاة في مسجد الفندق تجزي عن الصلاة في الحرم؟ بالنسبة للرجال، باتفاق العلماء بالنسبة للرجال إذا سمعوا أذان المسجد فعليهم أن يذهبوا إلى المسجد، هذا ما في خلاف بينهم في الفضل، وإنما خلاف بينهم هل هذا واجب على الرجل أو مندوب أو لا. أما الفضل فبالاتفاق أن من الأفضل للرجل بالاتفاق أن يذهب إلى حيث ينادى بالصلاة، وإنما الخلاف في صحة الصلاة بدون الذهاب إلى المسجد. وكما لم يختلفوا أن صلاة المرأة في دارها خير لها من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة قال للصحابيات: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، ومسجده والصلاة فيه بألف صلاة. فالمرأة إذا ذهبت إلى مكة لا شك أنه يجوز لها أن تذهب إلى المسجد الكعبة وتصلي خلف إمام الكعبة، لكن إذا كانت تريد الفضل فلا شك أن الأفضل لها أن تصلي في دارها سواء كان بالفندق أو كان في الشقة. فإن كان الفندق مطلا على الحرم أو مطلا على مسجد الكعبة، وكانت ترى صفا أو صفين من الصفوف الذين يصلون خلف إمام المسجد الكعبة، فلها أن تقتدي بالإمام إذا كانت تسمع الصوت. أما إذا كانت لا ترى شيئا من ذلك فنقول لها صلي في دارك. فإن قالت سأخرج وأصلي في مسجد الفندق، صلاتها في مسجد الفندق خير لها من صلاتها في مسجد الكعبة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أن يجوز أن يعتمر عن حي لم يمت بعد؟ إذا كان هذا الحي ممن لا يقدر على العمرة، ممن لا يقدر على العمرة كرجل مسن مقعد لا يستطيع الذهاب أو مشلول، أو رجل أو رجل مصاب بالهرم وإن كان حيا ولم يكن قد اعتمر فيجوز أن يعتمر عنه. والأفضل دائما للإنسان أن يعتمر وأن يكثر العمر عن نفسه ويدعو لمن أحب. أما العمرة عن فلان والحج عن فلان فهذا إنما ورد في الفرض ولم يرد في النفل. يعني إنسان نذر قال نذر علي أن أعتمر وأن أحج ثم مات ولم يوفي بنذر، فهنا جاءت امرأة وقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج وإنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال حج عنها. وفي رواية قال إن أبي شيخ كبير أدركه فريضة الله الحج، أدركته فريضة الله الحج يعني وجب عليه الحج لكن ما حج لسبب من الأسباب حتى كبر أفأحج عنه؟ قال حج عنه. الصحابة أسرع الناس وأكثر الناس حبا لإيصال الخير إلى الغير، ومع ذلك ما ثبت عنهم أنهم كانوا يذهبون لمسجد عائشة ويعتمرون أكثر من عمرة في سفرتهم لموتاهم. مثلا عبد الله بن عمر ما ذهب ليعتمر عن عمر وهو من أبر الناس بأبيه عمر. عبد الرحمن بن بكر الصديق ما ذهب إلى مسجد عائشة ليعتمر عن الصديق وهو من أبر الناس بأبيه. وهكذا بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليه. أي نعم يجوز من حيث الجواز يجوز، لكن ما هو الأفضل؟ الإمام مالك رحمه الله كره أن يعتمر الإنسان في الشهر أكثر من مرة، يعني حتى هو جاي من الآفاق من بعيد، فكيف باللي رايح راد رايح راد يظن أنه على خير؟ لو استغللت هذا الوقت في الطواف حول الكعبة كان خيرا لك. يقول السائل سؤالي من شقين، الأول يخصني والثاني يخص زميلي عنده وكالة الظاهر. عندي مال أدفع عنه الزكاة في موعدها كل عام، وعندي قرض من البنك أدفع له أقساطا شهرية، والمال الذي عندي أكبر من قيمة القرض، وسمعت بالأمس في إذاعة القرآن الكريم شيخا يقول بجواز إعطاء مبلغ الزكاة كتسديد للدين الذي علي، ولكني لم أفهم الأمر بالتفصيل وأرجو الإفادة بالحكم في ذلك. ما دام ما فهمت التفصيل فعليك بالرجوع إلى هذا الشيخ الذي أفتى مثل هذه الفتوى، أما أنا ما عندي فتوى مثل هذه الفتوى. أنا أقول الدين على قسمين، دين يجب عليك سداده ثم جاء وقت حلول الزكاة فأنت بين خيارين، إما أن تؤدي الدين الذي وجب عليك أداؤه وإما أن تخرج الزكاة، فنقول دين الآدمي مقدم فتخرج من مالك ما تؤدي به زكاتك، فإن كان ينزل عن النصاب فليس في مالك الباقي زكاة، وإن كان يبقى من النصاب شيء فتخرج الزكاة. هذه واضحة وعليه جماهير الفقهاء. ودين لم يحل نجمه بعد، يعني أنت أخذت من أخوك 10,000 دينار قلت لي يا أخوي برد لك بعد 10 سنوات وأنت عندك 50,000 ما تبي تعطيه لأني قلت لي بعد 10 سنوات. يجب أن تخرج زكاة 50,000 مو زكاة 40,000 تنزل 10,000 اللي عليك، أنت المتسبب أنك ما تبي تدفع. ومن مقاصد الزكاة الإسراع في قضاء الديون، إذا ما تبي تدفع يلزمك أن تدفع الزكاة، ليش ما تدفع دينك؟ أنت المتسبب. فالقول بأن الإنسان يخصم هذا القدر ويروح يدفع الزكاة هذا قول جديد لا أعلم له أصلا، وما أدري هل أنت سمعت خطأ أو أن الشيخ قد أفتى خطأ الله أعلم. السؤال الثاني الذي يخص زميله يقول نفس الأمر، ولكن القرض الذي عليه أكبر من المال الذي عنده وسوف يحول الحول على ماله قريبا، فهل يدفع زكاته في تسديد القرض أم ماذا يفعل؟ كل إنسان حال عليه الحول وعنده مال قد بلغ النصاب حتى لو كان مديون يجب عليه أن يزكي، لأني كما ذكرت من مقاصد وجوب الزكاة ألا تبقي المال عندك تروح تأدي الديون اللي عليك. ليش بخزنهم؟ ليش حطهم عندك تتزين فيه؟ يا أخي أموال الناس أولى، حقوق الناس أولى، ما دام تتزين فيه تحمل التبعة. ما هي التبعة؟ طلع زكاة مالك، مو أنت تتجمل فيه. هذا هذا هذا من مقاصد الزكاة. بل إني أقول إنه يجب أن يؤدى عن مال واحد زكاتين، وهذا قول جمع من الفقهاء، ما هو من عندي، وأعوذ بالله أن أبتدي فتوى ليس لي فيها سلف. ما مثال ذلك؟ رجل أخذت منه دينا فقلت له يا فلان أطلب منك دينا 2000 دينار، قال تفضل، وأنت عندك 10,000 دينار، يعني أنت موسر، ثم حال عليك الحول ولم تؤدي زكاة ماله، فهو يجب عليه أن يخرج زكاة 2000 لأنك موسر، الدين على موسر، وأنت يجب عليك أن تخرج زكاة المال لأن المال في يدك وقد بلغ النصاب. مال واحد وجب عليه زكاة، نعم، لأن من مقاصد الزكاة دفع ذاك الرجل للمطالبة ودفعك أنت لدفع الزكاة، هذا من مقاصد الزكاة. الناس يظنون أن مقصد الزكاة هو سد خلة الفقير، لا يا أخي، الناس فاهمين غلط. إذا كان فقط هذا هو المقصد، أنا بسألكم سؤال، من الذي يربح أكثر، التاجر ولا المزارع؟ كونوا منصفين، تاجر باتفاق العقلاء. طيب التاجر كم يجب عليه في تجارته؟ 2.5%. وصاحب الزرع كم يجب عليه في زرعه؟ أكثر بكثير، صح ولا لا؟ يعني يا نصف العشر يا العشر. إذا قلنا عشر معناها 10%. ليش؟ الناس مو عارفين ليش، لأنهم مو فاهمين شنو مقاصد الزكاة. لأن التاجر في الغالب ماله غير ظاهر فلا يتعلق به أعين الفقراء، أما صاحب الزرع فظاهر ماله فتعلقت به نفوس الفقراء. كل ما مر من جنب الحديقة شاف الرطب، كل ما جار مر من جنب الحديقة شاف التفاح، شاف البرتقال، شاف اللوز، شاف الجوز، شاف الحنطة، شاف البر، شاف كذا. التاجر ما يدري عنه، ده دخل على المكتب شاف جالس في مكان حلو ما يدري شو قاعد يسوي. فإذا لابد من ننتبه أن نكون فقهاء في هذه المسائل، وأن لا نبحث عن كيفية التخلص من الزكاة. من يبحث عن كيفية التخلص من الزكاة فليعلم أن فيه شعبة من شعب البخل. خذها قاعدة مني. يقول السائل: ما حكم تأخير كفارة الحنث باليمين؟ تأخير كفارة الحنث باليمين الاستغفار والتوبة، ولا تدبل ولا تضاعف. يقول السائل: ما حكم شراء سلعة من شخص يعرض صور السلعة على الانترنت ليست لديه ويشتريها لك من الخارج بعد الاتفاق على الثمن؟ إذا كانت هذه الصور منضبطة الوصف بين البائع والمشتري، بين الذي يملك والذي يشتري، بين الذي لا يملك وبين الذي يشتري، إذا كان منضبطا يقول لي يا فلان تبي سيارة موديل كذا وكذا وكذا وكذا، أنا أبيعها لك، وصفة كذا كذا كذا، أبيع لك بكذا، قال تم اشتريت، يروح هو يدور نفس المواصفات يجيبها للرجل، ما في بأس، هذا سمسرة جائزة، وهذا هو الذي يسميه البعض اليوم بيع المرابحة، هذا من صور بيع المرابحة، ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن من شرط أن يكون منضبط الوصف. أما حديث نهى عن بيع ما لا يملك، هذا مو معناه هكذا، معنى هذا الحديث أن الإنسان يقول له ترى في صقور راح تمر على الكويت، شو رأيك أبيع لك صقر من الصقور اللي تمر على الكويت؟ شلون تمسك؟ يقول ترى أنا أبيع لك سمكة في البحر، شلون تمسك أنت؟ هذا معنى بيع ما لا يملك. يقول لك أنا أبيع لك سيارة فلان وفلان لم يأذن له بالبيع، شلون تبيع سيارة فلان؟ أنت ما عندك وكالة، لكن لو فلان أذن لك بالبيع ما في بس، فلان قال لك يا فلان هذه سيارتي أنا أبي فيها 5,000 دينار، إن جابت لك زيادة حلال عليك، سيارة مو ملكة، راح نزل صورة السيارة في الانترنت، يا جماعة من يشتري هذه السيارة 5,500 دينار، جاء واحد قال أنا أشتريها، راح عند صاحب السيارة اللي هو ما تملكها أصلا، هو سمسار، قال يا فلان خلاص فلان بيشتري، كم؟ قال مو شغلك، مو أنت قايل لي 5,000، مو شغلك، حول السيارة، حول السيارة، أعطاه 5,000، 500 حطه بجيبه، ما في أي إشكالية. يقول: صلى بنا رجل المغرب وقام للرابعة ثم نبه فرجع ثم سجد للسهو قبل السلام، ولكنه عندما سجد للسهو تحديدا في السجدة الثانية سمعناه يسلم ونحن ساجدون، فجلسنا وكبر بعض المأمومين بصوت مرتفع لتنبيهه، ثم انتظر قليلا وسلم، ثم سجد للسهو مرة ثانية بعد السلام، وفي السجدة الثانية أيضا سمعناه تسليمه ونحن ساجدون مرة ثانية، فجلسنا وسلمنا، وكأنه تأخر في التسليم الثانية، فكأني أنهيت التسليم قبله. ما حكمه فعل ما فعله الإمام؟ وهل أعيد الصلاة؟ لا أنت تعيد الصلاة ولا هم يعيدون الصلاة، كلكم موسوسين. في أحد يسوي كذي؟ هذا واضح، هذا واضح، هذا السؤال موسوس، يعني هذا لا يتأتى. على كل حال، الذي يفعل هذا الفعل عن جهل فصلاته صحيحة. هذه مشكلة الناس لما يفتحون الباب للوسواس. يقول السائل: تنتشر عبارات عند نزول المطر مثل: اللهم كما سقيت الأرض بالمطر اسق قبورهم، اللهم امطر على قبور موتانا، عسى المطر يسقي ضيوف المقابر ويغفر ذنوب أحبابنا والقرابة. ما حكمها وكيف يغفر المطر ذنوب الأحباب؟ وهل ينتفع الميت بغير الدعاء والصدقة؟ هو ما قال، ما أظن أن في مسلم يقول اللهم، يقول يا مطر اغفر ذنوب أصحابي، ما في مسلم يقول هذا الكلام، لكن يمكن أن يقول ما ذكرته أنت: اللهم كما سقيت الأرض غيثا ورحمة فأغث قلوبنا إيمانا وثباتا، اللهم كما سقيت الأرض غيثا فأسقي أهل القبور رحمة. هذا ما في بأس، لكن لا ينبغي أن يظن ظان أن هذه سنة. هذا أولا. ثانيا، أن لا يجعل ذلك ديدنا يداوم عليه فيصبح عند الناس سنة، والله أعلم. أما أن يقول يغفر المطر ذنوب الأموات، هذا كلام باطل لا يصح. المطر لا يغفر ذنوب الأحياء ولا الأموات. يقول: هل توجد موافقة بين مشيئة الله وبين تمحيص العباد؟ وهل للمرأة أن تضع شروطا حتى لا يتزوج العريس بزوجة ثانية؟ يعني السؤالين مع بعض. توجد موافقة بين مشيئة الله وبين تمحيص العباد؟ لا شك، لا يتم شيء إلا بمشيئة الله، ولا يتم تمحيص العباد إلا بمشيئة الله. قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولما أهلك الكافرين أخبر سبحانه أنه لو أراد جبرهم وقهرهم على الإيمان لآمنوا، لكن ما أراد قهرهم ولا أراد جبرهم، لأن الدنيا دار ابتلاء. أما السؤال الثاني: هل للمرأة تضع شروطا حتى لا يتزوج العريس بزوجة ثانية؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، لكن الصحيح من أقوالهم أن المرأة إذا اشترطت على الزوج بأنه لا يتزوج عليها ورضي بذلك فإن هذا شرط ملزم. كما العكس، لو أن المرأة تنازلت عن بعض حقوقها فإن هذا شرط ملزم، فإن هذا شرط ملزم. فإذا إذا قال الرجل لزوجته عند العقد: أنا أقبل بك وبشرط أن لا تزوج عليك، لزمه ذلك. فإن أراد أن لا يعمل بهذا الشرط لابد من رضاها، لابد من رضاها وتنازلها عن هذا الشرط. يقول السائل: هل يجوز للمرأة في حيضها أن تجلس في المسجد؟ الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة أو حاجة. ضرورة مثل كونها جاءت مع زوجها، الزوج دخل يصلي، فهي إن وقفت في الخارج خافت على نفسها فدخلت في مصلى النساء، هذه ضرورة. الحاجة مثل كونها جاءت وهي متحفظة متسترة لا تخشى تلويث المسجد، جاءت تحضر درسا لا يمكن لها أن تسمع عن طريق البث وغير ذلك أو نحو ذلك، والله أعلم. يقول السائل: هل الزاني له توبة عند الله إذا تاب ولم يعلم أحد به إلا الله، وإن نصح بتوبة مع الله هل تقبل توبته أم يرجم حتى تقبل التوبة؟ كل صاحب ذنب إذا تاب تاب الله عليه، سواء كان كافرا أو مشركا أو منافقا أو زنديقا حتى، وإن كان في زنديق خلاف، أو كان قاتلا أو كان زانيا أو كان، ما دام تاب يتوب الله على من تاب، لقوله جل وعلا: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ويضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب تاب الله عليه. والتوبة لها صورتان: الصورة الأولى إقامة الحد عليه، وهذه ما تحتاج إلى توبة، مجرد إقامة الحد كفارة كما في الحديث الصحيح. والصورة الثانية أنه لا يقام عليه الحد، ستر الله عليه وستر على نفسه، فتاب بينه وبين الله، خاف على عورته، خاف على أمه وبناته وأخواته، فقال والله لأتوبن من هذه الفعلة الفاحشة، فإني لا أرضاها لزوجتي ولا لأمي ولا لأخواتي ولا لبناتي ولا لقريباتي، فكيف أرضاها لعورات الناس؟ فتاب، يتوب الله عليه. يقول السائل: الخلق الذي كان عليه أو الخلق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الخلق الذي عليه نحن؟ هل الخلق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الخلق الذي عليه نحن أم نقص؟ وذلك استنادا للحديث: خلق آدم 60 ذراعا ولا يزال الخلق ينقص إلى قيام الساعة. سبحان الله. بمناسبة هذا السؤال، قبل أيام قليلة، أظن يعني يمكن 4 أيام 5 أيام، قرأت مقالة لمنظمة الصحة العالمية، طبعا هذه منظمة موثوقة من جميع الجهات. منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا تقول إن الحيوانات المنوية للإنسان في نقصان. سبحان الله العظيم. فتذكرت هذا الحديث: ولا يزال الخلق في نقص إلى قيام الساعة. الظاهر أنه نعم، لا ريب ولا شك أن الخلق الذي كان عليه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل 1440 سنة، لا شك أن بيننا وبينهم نوع تفاوت، لكن هذا التفاوت ليس كليا كما يظن، إنما هذا التفاوت في الصورة المجموعية وليس في الصورة الأحادية. يعني ليس معنى أنه لا يوجد فيهم قصير، كما أنه ليس معناه أنه لا يوجد فينا من هو أطول منهم، وإنما الكلام من حيث المجموع. كما نقول خير الناس قرني، هو معناه أنه ما في منافقين، لا، في منافقين في زمانه. طيب، ثم الذين يلونهم، هو معناه ما في ناس مبتدعة كالخوارج، لا، في، بس يظل المجموع القرن خير من مجموع من بعدهم. مو معناته خير أن ما في في الأزمنة المتأخرة من هو أفضل من زمن التابعين، يمكن أن يكون. ولذلك ذكر جمع من أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز من خيار التابعين، وكان من أهل العلم من يشبه هارون الرشيد بالتابعين، وهو وين وين التابعين، بينه وبين التابعين أكثر من 100 سنة. فعلى كل حال، هذا الكلام من حيث المجموع والله أعلم. يقول السائل: في الآية الكريمة قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وآخر، هل هي في كل العباد المؤمنين والكافرين؟ وهل مغفرة الذنوب لا تمحى من صحائف الأعمال؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل صحائف الأعمال إذا تاب الإنسان من ذنب ما هل تمحى أو لا تمحى؟ انتبهوا لهذه المسألة الاختلافية. إن مات الإنسان، إن أذنب ذنبا في يومه وتاب قبل أن يمسي لم يكتب في صحيفة العمل، وإن أذنب ذنبا من الليل وتاب قبل أن يصبح لم يكتب، فإن الملك يأمر الثاني أن لا يكتب وأن ينتظر توبته، فإذا أصبح أو أمسى ولم يتب كتبت، ثم إذا كتبت فإن تاب بعد ذلك هل يمحى أم لا يترتب عليه الأثر؟ فرق بين المسألتين. إذا قلنا يمحى ولا يترتب عليه الأثر، فمعنى لا يعاقب ولا يذكر بالذنب وليس في صحيفته ذلك الذنب، وهذا قول بعض العلماء رحمهم الله، ولكن لا دليل صريح على هذا. والقول الآخر أن الذي كتب لا يمحى، لا يمحى. من الذي يمحى؟ قال: الأثر والحكم، الأثر والحكم، فالله يغفره ويتجاوز عنه، لا يؤاخذه بالذنب، لكن الذنب يبقى مكتوبا، وهذا أقرب والله أعلم. ولهذا قال بعض السلف: ينبغي على الإنسان أن يستحي من الله وإن أذنب ذنبا. يستحي من الله، كيف يستحي من الله؟ يستحي من الله أن هذا الذنب مكتوب في صحيفتي، فلا يتجرأ على الذنوب. ومما يؤكد بقاء ما كتب حديث الشفاعة في الصحيحين أن نوح يقول إني سألت ربي ما كان لي أن أسأله. طيب هو تاب، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ومع هذا يعني لا يتقدم، لا يتقدم حياء من الله، ولا هو غير مؤاخذ بهذا السؤال بالإجماع. نفس الكلام نقوله في حق إبراهيم عليه السلام لما ورى. نعم. يقول السائل أنا أعمل عند تاجر يضمن أراضي برتقال، وعددنا بما يقارب 35 أو عددنا بما يقارب 35 شخصا، وإذا انهينا العمل أخذ الناس من البرتقال معهم إلى البيت، مع العلم صاحب العمل لا يرضى بذلك أحيانا. ما دام لا يرضى لا يجوز بحال. وإذا ضمن الأرض فإن كنتم تعملون لصاحب الأرض فليس لكم أن تأخذوا من صاحب من البرتقال شيء وإن أذن صاحب الأرض، لأن البرتقال ليس لصاحب الأرض، البرتقال لمن ضمنه. فإن أذن الذي ضمن فهذا يجوز. وهنا أنبه على قضية، هل يجوز أن يشترى البرتقال ضمنا قبل نضوجه، أو يشترى التفاح، أو يشترى الثمار قبل بدوها؟ الجواب لا يجوز، لا تضمينا ولا غير ذلك، إلا في صورة واحدة، أن يستأجر الأرض بما فيها. يقول أنا أستأجر أرضك هذه لمدة سنة بكذا دينار، بكذا جنيه، بكذا دولار، وأنا أزرعه وأنا أجعل فيه ما أشاء، فهنا جائز. أما أن يقول أرضك هذه أنا أشتري برتقاله، والبرتقال لما يظهر أصلا، هذا لا يجوز، هذا الذي يدخل في الربا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، هذا حديث في الصحيحين. يقول هل يجوز استخدام الخادمة الكاثوليكية؟ استخدام الخادمة أو الخادم أو السائق أو السائق أو الكافر إلى جزيرة العرب، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكويت من جزيرة العرب، وأخطأ من ظن من المعاصرين أن الكويت ليس من جزيرة العرب. الحين لو قلت أن الكويت مو من جزيرة العرب يمكن الدولة ترفع عليك قضية، شو مو من جزيرة العرب؟ احنا من دول مجلس التعاون، شو مو من جزيرة العرب؟ يعني حتى في العرف الكويت من جزيرة العرب. فبناء على هذا يعني الصحيح من أقوال أهل العلم لا يجوز جلب الكفار والأيدي العاملة إلى بلاد الجزيرة بعدما حسم الأمر وقطع بفتوى عمر بن الخطاب وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أخرج الكفار والمشركين من جزيرة العرب. ثم نسأل السؤال، لماذا نجلب الكفار ونترك المسلمين؟ هم أحوج إلى ما فضل من أموالنا، هم أحوج إلى العمل عندنا. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، كثيرة ما نستطيع، نفتح المجال لكم إن كان لكم أسئلة. نعم تفضل. هذا عدة، العدة بالبيع، أن الإنسان يقول لصاحب البستان يا فلان أنا أولى الناس لأني أنا سابق، متى ما بدا الصلاح أنا أشتري كل ثمار مزرعتك، رطبا كان، برتقال، تفاح، أي شيء كان. فهذا ما في بأس، عدة عدة وعد، لكن إذا نضج بعد ذلك يتم الاتفاق على السعر. نعم تفضل شيخ عادل. عليك السلام. نعم. من حيث العموم لا شك أن الإنسان له في كل كبد رطب أجر، فإن أطعم حماما أو أطعم طيرا أو أطعم بهيمة أو لو حتى أطعم كلبا فإذا نوى لا شك أن له أجر. لكن لا يختلف العلماء رحمهم الله أن إطعام المساكين والفقراء أولى وأوجب من إطعام الحيوانات. ولذلك هؤلاء الذين في الغرب تجد أحدهم تبلغ الدناءة به أنه يوصي بأن أمواله كله لكلبه، ها؟ أمواله كله لكلبه، وكأن الفقراء والمساكين ما هم من بني جلدته، هو من بني جلدة الكلب الظاهر، والله أعلم، ما أدري بينه وبين صلة رحم، ما أعرف، الله المستعان، والله مصيبة يا أخوان. نعم تفضل يا شيخ حمد. إذا كان أخوك نصحك وعلمك على شيء حرام فالواجب عليك أن تنشأ أن يكون قلبك منشرحا وأن تحمد الله أن أرسل إليك إنسانا يعلمك بشيء كنت تفعله وهو حرام أو مكروه أو مثل بعض الناس. مثلا بعض الناس يصلي ما يتم الخشوع والركوع، لا يتم يقيم صلبة، فإذا أرسل الله إليك وعلمك فاحمد الله واشكره فإنه قد أسدى إليك معروفة. أما أن تقول لا خلني على عماي فأنت تأثم من جهتين، من جهتي أولا تقصيرك في عدم تعليم الدين هذا واحد، ومن جهة ارتكابك لهذا الإثم هذا اثنين. ثم إذا رددت هذه النصيحة أو وجدت في قلبك بغضا لهذه النصيحة فهذه ثالثة. بعض الناس من جهلهم المركب ومن تدليس إبليس عليهم يظنون أنه ما دام أنه ما كان يعلم ما عليه شيء، وما دام ليش تعلمتني يا أخي خلني على عماي. لا مو صحيح، مو صحيح أنك أنت ما دامت على عماك ما أنت مؤاخذ. من قال؟ أنت في بيئة علمية أنت مؤاخذ، علمت ولا ما علمت؟ وإنما الخلاف في من يفعل الفعل في بيئة جاهلية، في جزيرة من الجزائر، في غابة من الغابات، في مكان مقفر ليس فيه إلا هو، أو في مكان ليس فيه إلا هو ناس على مثلي وشاكلتي. نعم تراجع. نعم أخوكم يسأل عن حكم طاعة ولي الأمر في المعصية. هل لو أن إنسانا ما أطاع ولي الأمر في المعصية، مثلا قال يا فلان قم اضرب فلان، فلان ما يستحق الضرب، قام ضربه، هل هذا يجوز؟ لا هذا ما يجوز، هذا محرم. لكن هل هذه الطاعة من جنس الشرك؟ الجواب لا. متى تكون الطاعة من جنس الشرك؟ تكون الطاعة من جنس الشرك إما أكبر أو أصغر بحسب نية فاعله والأحوال المحيطة به، يكون من جنس الشرك أو من جنس الكفر إذا كانت الطاعة في تحليل الحلال أو في تحريم الحرام، وهو الذي قال الله عنه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهذه الآية تذكر في شرك الطاعة. يعني مثلا يجي إنسان يقول للمفتي قوم أفتي بأن الربا حلال، قال له حاضر الربا حلال. هنا الآن هذا نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الكفر. لكن لو قال للقاضي القضية الفلانية لا تحكم فيها لفلان هذا ظلم، هذا ما يدخل في جنس الشرك. نعم تفضل. مرة ثانية سنتين أو عشر. أنت ما سمعت المثل يقول يجيك يبوس يدينك عشان تعطيه دين، ولما تطلب منه لازم تبوس رجلينه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ما نقول ما عليه الزكاة، المماطل الذي يماطلك في دفع دينك. إذا علمت أنه مماطل تنظر إلى حاله، هل هو موسر أو معسر؟ ما تنظر إلى مماطلته. إن كان موسرا ويماطل فعليك الزكاة، وهو واقع في ظلمك فلك أجران، أجر دفع الزكاة وأجر كونه قد ظلمك. مطل الغني ظلم. أما إن كان معسرا وماطلك، مثلا عليه ديون أيا كان، المهم أنه معسر. معسر ما معنى؟ لا يستطيع الأداء. إذا كان معسرا فلا ريب أنه ليس عليك الزكاة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.